كل مشهور أو متواتر فهو عزيز بتقويته. لكن من ناحية الصلاحية حيث جعلوا هذا الاسم خاصة بما روى اثنين أو بما روى اثنان ما يمكن نقول إنه مشهور عزيز. أنا نخرف ما في سؤال نمشي لكن ما في أسئلة نبحث. يقول مالك رحمه الله تعالى وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجباء المعتزلة وإليه يومي كلام الحاكم أبي عبد الله في عيون الحديث حيث قال إلى آخره. وليس الضمير يعود على إيش؟ أي العزيز. ليس شرطا للصحيح يعني ليس شرطا للحديث الصحيح بمعنى أنه أننا لا نقول يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا كما قاله من أشار إلى المعلم. وحجة هؤلاء القائلين بذلك يقولون لأن الشهادة لا بد فيها من اثنين فإذا كان كذلك فإنه لا بد أن يكون الصحيح قد رواه اثنان عن اثنين أو عن ثلاثة. المهم أن لا يقل في أحد طبقاته عن اثنين. وهذا مذهب أبو علي الجباء المعتزلة. ولكن هذا القول ضعيف لأن العلماء اتفقوا على قبول حديث عمر بن الخطاب إنما العمل بالنيات مع أنه فرض وليس بعزيز. ولأن الرواية من باب الخبر لا من باب الشهادة ولهذا تقبل فيها المرأة الواحدة. فقد أجمع الناس على أن عائشة وأم سلمة ومن سواهما من نساء الصحابة إذا روينا حديثا فهو صحيح. فالصواب ما ذهب إليه الجمهور. يقول وإليه يومي كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة لأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. ولكن هذا ليس بصواب كما أشرنا إليه. نعم لعلهم يريدون هذا لعل مذهبهم كما ذهب أبي علي الجباء انه لازم نتعدد مثل الحديث انما الاعمال بالنيات. يقول وصرح القاضي ابو بكر بن العربي في شرح البخاري ان لان ذلك شرط البخاري واجاب عما اورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر لانه قال فان قيل حديث الاعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر الا علقمة قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. كذا قال القاضي أبو بكر. صرح في شرح البخاري بأن من شروط البخاري أن يكون الحديث عزيز بأن يروي اثنان فإن رواه واحد فهو على زعمه ليس من شرط البخاري. وأورد عليه حديث في البخاري فرض وهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أجاب عنه بهذا الجواب الذي ننظر هل يشفي أو لا لأنه ما روى عن عمر إلا واحد وهو عن علقمة ابن أبي وقاص ورواه عن علقمة إبراهيم التيمي فهو فرض عن فرض. هو أجاب قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروا. هذا صحيح لولا أنهم يعرفونه لأنكروا. ولكن نقول أيضا ومن لم يعرفه منهم فقد وثق بنقل عمر رضي الله عنه فصار صحيحا عنده

ويقال لكل منها خبر واحد، وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التوافق. فالفرق بين الله والاصطلاح واضح الآن، إذا لم يروه إلا واحد فهو خبر أحد في اللغة، نعم، وفي الاصطلاح. وإذا رواه اثنان فهو آحاد في الاصطلاح لا في اللغة، مشهور ثلاثة آحاد في الاصطلاح لا في اللغة. قول طيب، إذن صارت اللغة أخص من الاصطلاح، كل خبر آحاد في اللغة فهو خبر آحاد في الاصطلاح ولا عكس، صح؟ أولا كل خبر آحاد في اللغة فهو خبر آحاد في الاصطلاح، وليس كل خبر آحاد في الاصطلاح يكون خبر آحاد في اللغة. يظهر ذلك مثلا إذا أخبرك اثنان فهو في اللغة لا، ليس أحد، ولكنه في الاصطلاح أحد. أخبرك ثلاثة أحد في الاصطلاح وليس أحدا في اللغة، فكل أحد في اللغة فهو أحد في الاصطلاح ولا عكس. قال وفيها أي في الأحد المقبول، ها؟ لا ما إيه أنت الأسئلة صحيح، عندكم أسئلة؟ لا لا مرة، نعم يمكن مرة طنت أذنك الله. نعم لا هذا ما هو في كل شيء، ليس في كل شيء، إنما ورد في حديث أبي موسى بالاستئذان حين انصرف المسألة ثلاثا على عمر، انصرف وأخبر عمر بأن الرسول أذن بالانصراف بعد الثلاث، والنبي أحد يحدث، وكذلك أذن في ميراث الجدة، ولعل هذا من باب الاستفتاح فقط، يعني في بعض الأشياء اللي قد يستبعدها هو أو يخشى من ملابسات كان يتحرك هنا. ولهذا لما أخبره عمار في مسألة التيمم رضي وقال له حدث. نعم معلوم، كلما كثر المخبرون فهو أقوى، لكن الصحابي الواحد إذا انتهى إليه السنة كفى لأنهم عدوه. إيه يعتبر غريب، نعم يعتبر غريب، نعم كيف؟ أو العزيز قصد أين؟ أو يروي اثنان عن هذين الاثنين جميعا، مثل يقول حدثانا فلان وفلان فهذا يعتبر عزيز. نعم ربما في شعب وربما لا في شعب، قد يكون مثل هذه الطبقة يحدث اثنين يحدث بها رجلان لرجلين، ثم الرجلان المحدثان يحدثان أيضا لرجلين وهكذا، لكن هذه المسائل نادرة لا سيما بعد أن كثر طلب الحديث، صار الرجل يكون عنده 500 نفر 100 نفر يستمعون، حتى احتاجوا في آخر الأمر إلى الإجازة، صار واحد يقول ما أجزت لكم رواية البخاري، هم من يأخذون كتاب له اللي مصحح من البخاري يجنبون. نعم نعم نعم كيف؟ نعم نعم نعم جماعة يستحيل أن يتواطع على الفريد، يكون متواتر لكن تكون موقوف هو عن أبي بكر هو عن رسول صلى الله عليه وسلم، لكن مرفوع ولا موقوف؟ ها؟ موقوف يسمى متواتر، لكن مو بحديث عن رسول هذا أثر. نعم Thank you. الظاهر مراده من جهة العين، يمكن جهة الحال لمجيئه من طريق آخر. كذا لو قال قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نسمي المتواتر عزيزا، لأنه قليل المتواتر له، ولماذا لا نسمي المشهور عزيزا أيضا لأنه عز حيث جاء من طرق أخرى. نعم ولا يلزم أن يقع فيها قياس. نعم طيب صح. طيب من يمثل لنا في مثال للعزيز؟ لأنه عزيز، لأنه في الصحابة روي من طريق اثنين ومن بعدهم كذلك على اثنين. هل هو شرط للصحيح أو لا يا حسين؟ ليس شرط للصحيح. المؤلف أشار إلى أن هناك خلاف. إيش قال؟ لا لا لا، إيش قال المؤلف؟ نشوف الإشارة إلى أن في خلاف. ماذا قال؟ لمن زعمه، وليس شرط للصحيح خلافا لمن زعمه به. الرابع من أقسام الآحاد الغريب، قال وهو ما ينفرد برواية من شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما تنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. نعم، سمي غريبا كأن الراوي غريب في بلد ليس ببلده، فلهذا يسمى غريبا. وفيه غريب مطلق وغريب نسبي، ولكن المؤلف رحمه الله أرجع الكلام عليه. قال وكلها أي الأقسام الأربعة، كلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو متواتر آحاد، ويقال بكل منها خبر واحد، وخبر واحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. واضح هذا؟ طيب، كل أقسام الآحاد، الأقسام الأربعة المذكورة يسمى أحاد، حتى المشهور مع أن نقلته ثلاثة، وحتى العزيز مع أن نقلته اثنان يسمى أحاد. أحادا جمع واحد، ولكن الأحاد في اللغة غير الأحاد في الاصطلاح. الأحاد في اللغة ما أخبر به شخص واحد، هذا في اللغة. إذا أخبرك إنسان بخبر قلت هذا خبر أحد، فإن خبرك اثنين ما صار خبر أحد، لكن اللغة غير الاصطلاح. ولهذا من العبارات المشهورة عندهم لا مشاحة في الاصطلاح، كل قوم لهم اصطلاح إلا عندما خالف كتاب السنة، وهذا لا يخالف كتاب السنة. فنحن نقول المشهور والعزيز والغريب كلها أخبار آحاد، كلها أخبار آحاد، وعليه فإذا قيل لك عرف خبر الآحاد في اللغة وفي الاصطلاح تقول خبر الآحاد في اللغة ما ينقله شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع حد التواتر، هذا خبر الأحاد. قال وفيها أي في الأحاد المقبول والمردود،

عند التفصيل. هذا هو الذي قلت لكم انه يجب ان يرد الى الكتاب والسنه. هناك خلاف الرابع، خلاف اللفظ، يختلفان في اللفظ، لكنه عند التحقيق تجد المعنى واحد. وهنا يقول المؤلف والخلاف في التحقيق لفظي. لا أربعة، لأن يمكن ندخل اختلاف التنوع في اختلاف اللفظ. اي نعم، لا أربعة، اختلاف حقيقي، اختلاف حقيقي بمعنى أن هذا يخالف هذا في الواقع، يحتاج إلى أن نرى على سبب الحديث. نعم طيب دقيق، اختلاف التضاد أن يكون معنى يعني كل واحد منهم يدل على معنى آخر، لكن يمكن يجتمعان كالتنوع. مثلا التنوع الآن الزكاة غير الصلاة، لكن في الواقع اختلاف نوع فقط، ولا الزكاة هي ضد الصلاة، أو إن شئت فقل خلاف الصلاة. وأما الاختلاف اللفظي فهو أن يختلف القولان، لكن عند التحقيق مرجعهما يكون واحدا. فيه أيضا الاختلاف الرابع أن يكون القولان، عندنا اختلاف ذات، اختلاف تنوع واختلاف حقيقي واختلاف لفظ. وإن شئنا قلنا إن الاختلاف اختلاف تنوع نجعله من باب اختلاف اللفظي، لأنه في الواقع لا خلاف. نعم مثال مر علينا بالفق قبل قليل، ما مر علينا بالفق؟ ها؟ يقول الله لم يتعبدها بالظلم، نعم كيف نرد عليه؟ يقول كل الأدلة علمية. نعم يقول أن الله لم يتعبدها بالظلم، لا مو صحيح. نعم نرد عليه بأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجه الدلالة أن من الأدلة ما لا يمكنك الجزم به، إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. نعم نعم ما هو بقي نقول نعم، حنا نقول الآن نمشي على علم وهو ما كلفنا به، لكننا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم هون كان الوقت العام ولا لا؟ اي باقي لي دقيقتين اجل افتح. نعم نعم نعم نعم إما أن يكون غير مطلوب خبرة حديثية أو يكون مطلوب خبرة خفيفة ما تؤدي المطلوب يعني على الوجه يعني أن يخلف. أي نعم، ومن ثم احتاجت في الفرق احتاج إلى التخفيف. يعني هل الواحد يعني يقرأ في كتب الفرق يرجع إلى كل حديث أو حديث؟ وهذا هو الأول، إلا ما تبقى في الصحيحين معروف أنه يلقى كما سيأتي إن شاء الله من القرائن أن يكون مخرجا من الصحيحين. إذا كان الإنسان ما يغلب على ظنه صدق هذا الحديث، والحديث الصحيح عليه علامة خصوصا الذي يمارس الحديث ويكثر من قراءته، أحيانا يعرف أن هذا الحديث ليس بصحيح من لفظ بكثرة ممارسة، مثل ما أن اللي يمارس مثلا كلام عالم يقال كتبه دائما يعرف كلامه لو ما نسبه. فإذا غلب على ظنك أن هذا حديث صحيح ورأيت هذا العالم ولا سيما العلماء المعروفون في علم الحديث قد استدل به، هذا غلب على ظنك أنه صحيح. لا هذا إلا إذا وثق من العالم الذي استدل به. لا يجب أن يبحث، يجب أن يبحث لا سيما إذا ذكر خلافا. كان مثلا في كتب الفقه الكبيرة تجد مثلا يجيب المثل ويقول لنا كذا وكذا، نعم، ثم يجيب القول الثاني المخالف، فهذا يجب عليك أن تتحقق. يجب، نعم، أن نتحقق في هذا. نعم. لا لا لا الشيخ ما يقول على الإطلاق، يقول لا تعتمد على على على على هذا على على صحة النقل أو على رجال الإسناد في كل شيء، لأنه من شرط الصحيح ألا يكون معللا ولا شاذا. ما حصل هذا. نعم. الناس اللي يقولون هذا على هواه بس. مخالف محسوس أو لواقع. نعم. مثلاً حديث يوم الشمس مثلاً، حديث أبي ذر. نعم. هو إذا كان مخالف للواقع عنده فإنه لا يخالف عند آخرين. نعم. ما يقال يلزم قبول الخبر الصحيح الثابت مثلاً برواية الثقة عن الثقة المتصل. نعم، لكن ما يجوز أن نجعل المقياس هو العقل، لأن إذا جعلنا المقياس هو العقل كل إنسان له عقل وخالف الآخر. ونفس الآن المعتزلة وغيرهم إذا جاءت أحاديث خالف مذهبهم طعنوا فيها وإن كان نقلتها الساسة. نعم. لا إغلاقه بالكلية ما هو مفهوم، وفتحه بالكلية ليس مفهوم، وإلا لوجب أن نقبل ما جاء في البخاري من أنه يبقى في النار فضلا عن من دخلها من أهل الجنة من أهل النار، فإن شاء الله أقوامه فيدخل من الجنة فيدخل من النار، وهذا لا يمكن أن يقال به. على كل حال الداعي ما الداعي ليس كأهل العلم. نعم. قررنا أن النائم مثل بس. نعم. وهذا النائم هذا النائم ليس بآخر في قتل هذا في قتل، لكن عليه أن يكفر لأنه أهل الكفر. في إيش؟ على كفيرة النائم. إيه في عموم الآية، عموم الآية. من قتل مؤمن خطأ وما جاء عزيناه بالدية لازم نلزمه بالكفارة. ما في مؤاخرة، لكن الكفارة يوجد سبب فيثبت المسبب. إحنا ما نقول يا أحسن الإثم ما فيه إثم، كل الخطأ ما فيه إثم. إذا تركها فوعده في المغرب. نعم. هذا مهم في الوقت. نعم. في حديث المسنة على شخص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يرشد فيه إلى النظر إلى النظر إلى المسجد ونفسه. إذا سمعتم الحديث عن المسلمين أشاركم وأشعاركم. ليش؟ إذا سمعتم الحديث عني. نعم. وأنا له صليبكم وأشعاركم وأشعاركم فهو مني أو كما قال هذا يعني معناه. إي. وإذا سمعتم الحديث عني لو صليبكم وأشعاركم وأشعاركم. هو على كل حال هذا لا شك يؤيد، لكن بس المشكلة الإطلاق، لأننا إذا أطلقنا جاءنا دعي يقول هذا ما هو صحيح، مثل ما أنكر بعضهم من يزول السماء الدنيا هذا ما هو صحيح، لأن سلسلة الليل يدور على الأرض، فهو يجب أن نعرف أن الشرع لا يمكن أن يأتي بالمحال، لكن يأتي بما تحارب به العقول. من العبارات المعروفة عندهم إن الشرع لا يأتي بما تحيره العقول، لكنه يأتي بما تحارب به العقول، لأنه فوق مستوى. أيهم؟ حتى المسند؟ لا عام، حتى الآن من مثل بيئة حديث موضوع مجرد ما تسمع الإنسان تعرف من الموضوع. مثلا أي أهل العلم معلوم اللي قال من سفينة نوح عليه الصلاة والسلام أنها حجت البيت وطافت في الكعبة سبعة أشواط وصلت خلف المقام ركعتين، هذا حديث يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام